ثوب العلا تخيم ظله علينا والمحبين بالبسمة حوالينا وزرار الورد من لونك يا بهجتنا يسعد أوقات كل اللي شرفونا ثوب العلا تخيم ظله علينا والمحبين بالبسمة حوالينا وزرار الورد من لونك يا بهجتنا يسعد أوقات كل اللي شرفونا رفرف يا طير فوق جموع الحبايب هلوا زوار ما فيهم واحد غايب غني يا خي علي صوتك بالمغنى عمران الدار بالأهل والقرايب الآيات خيم ظله علينا والمحبين بالبسمة حوالينا وزرار الورد من لونك يا بهجتنا يسعد أوقات كل اللي شرفونا حققنا اليوم فرحتنا وأمانينا يا ربي ديم خيرك كله علينا بكرة بتتم فرحتنا وبنتهنى ضامي منان برجوع الغيب لنا رب العيات خيم ظله علينا والمحبين بالبسمة حوالينا وزرار الورد من لونك يا بهجتنا يسعد أوقات كل اللي شرفونا يا دار العز يا دار الغالي دومي محفوف بورد وبهالزيتون الرومي انتو لضيف والله أكرم من حاتم مولانا يبعد عنكم كل الهموم بالآيات خيم ظله علينا والمحبين بالبسمة حوالينا وزرار الورد من لونك يا بهجتنا يسعد أوقات كل اللي شرفونا يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل هلا في الأخرى زادت الأنوار بالدروب الأمان يا هلا باللي أجود وشرفونا انتو لدي انتو للديوان الحان واغاني يا ليل